بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كفر. فسره مكتوب بين عينيه كفاء راء أو كاف فاء راء. نعم. فسره في رواية أي كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ساق منها الشارح جملة في شأن الدجال، فمنها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، ذكره محذرا منه، خفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال وخفض فيه ورفع حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل. فلما راحوا إليه ورأى وجوههم متغيرة، قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، في نخل المدينة. قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. هذا في الصحيحين. جاء في رواية عند مسلم أن الدجال أعور العين اليسرى، فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ لأهل العلم فيها مسلكان: المسلك الأول مسلك الترجيح، فرجحوا رواية الصحيحين على من فرد به مسلم، والمسلك الثاني مسلك الجمع، وهذا هو الذي عليه المحققون، لأنهم في الجمع يجمع بين الأدلة كلها فلا يرد شيئا منها. والجمع بين الأدلة في هذا أنه في نفسه، أي الدجال، أعور العين اليمنى، فعينه اليمنى عوراء بيضاء ممسوحة. طيب، ما جاء في رواية مسلم أنه أعور العين اليسرى؟ قالوا: هذا باعتبار الرائي إليه، فإن من ينظر إلى الدجال يرى العين العوراء أيها؟ التي هي عن يساره، وهي في حقيقة الحال عين الدجال اليمنى في نفسه. مما ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أنس أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، كل نبي من أنبياء الله تتابع نذرتهم لقومهم للدجال، لأنه شر غائب وأعظم فتنة. قال: ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه أي في جبينه وجبهته كافر، أو كاء وفاء وراء. جاء في اللفظ الآخر: يقرأها كل مسلم، عالم أو غير عالم، يعني يقرأ أو لا يقرأ. وهذه من الفراسة الإيمانية التي سبق التنويه عنها، فإن الله يري أهل الإيمان هذه العلامة لئلا يغتر وينخدع بالدجال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أخذ العلماء منها أن الله له عينان كريمتان، لأن العور لا يكون من عين واحدة وإنما من عينين ثنتين، فهذا مستند إجماع أهل السنة على أن الله له عينان كريمتان. وفي تنويهه عليه الصلاة والسلام بأن الله ليس بأعور، تفريق بين هذا الدعي الكذاب الذي بلغ دجله أنه يدعي أولا أنه ولي من الأولياء ويؤيد بخوارق، ثم يدعي أنه نبي ويؤيد بخوارق. هذه الخوارق هي لتمحيص إيمان الناس وتمييز المؤمن من الكافر. فيبلغ منتهى شره بأن يدعي أنه رب العالمين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، تنبيه بين هذا الدعي وبين الله. ولهذا من عرف الله معرفة حقيقية بما تعرف الله به إلينا من صفاته العلى وأسمائه الحسنى لم يلتبس عليه ويخفى عليه كذب الدجال. وإليكم هذه الفروق: الله جميل كامل في جماله، والدجال قبيح مذموم في خلقته، ولهذا هو المسيح لأنه ممسوح، وهو المسيخ بالخاء المعجمة لأنه ممسوخ الخلقة. الدجال يرى في الدنيا، وربي جل وعلا لا يمكن أن يراه المكلفون في الدنيا، لا لخفاء الله ولكن لعجز من؟ لعجز الرائين. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، وفي رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ثالثا، الدجال مخلوق من أبوين، يبقى أبواه مدة نحو من 30 سنة لا يولد لهما، ثم يرزقان بهذا المسخ، وهو عقيم لا ولد له. أما ربي جل وعلا فهو واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد. الدجال أعور العين اليمنى، أي ناقص في صفاته وخلقته، وربي جل وعلا كامل في صفاته. الدجال يقتل، من يقتله؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا حي حياة أبدية سرمدية، لم يسبقها فناء، لم يسبقها عدم، ولا يلحقها فناء. إذن من عرف الله بأسمائه وصفاته بما تعرف الله به إلى عباده وأوليائه لم يخف عليه كذب هذا الدجال. والدجال في خلقته وصفه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام زيادة في التحذير والنذارة منه، فهو ربعة لا طويل فارع ولا قصير قزم، وإذا القصر أقرب عريض ما بين المنكبين، غليظ الرقبة، أحمر البشرة، رأسه جعد قطط، أجل الجبهة، غليظ جلدة العينين، أعور العين اليمنى، أفجح القدمين، إذا مشى باعد بين ساقيه. هذه في صفة خلقته. يؤيد بأنواع من الخوارق لا قدرة لأحد بها، حتى يظنها من يظنها ممن قل علمه وانطمست عقيدة أنها آيات، وإنما هي خوارق يؤيد بها ليمتحن العباد به. يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يتبعه أكثر الناس في زمانه، سيتبعه أكثر الناس. وأشهر أصناف أتباعه 7، اليهود وهم ينتظرونه، وهذا موجود في كتبهم، هو مخلصهم الذي ينتظرونه يأتي ليقاتلوا معه المسلمين، إنه الدجال. في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيارسة. أصبهان في فارس في إيران، جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح يتبعون الدجال. من أصنافه ثانيا النصارى، يظنون أنه مخلصهم، أنه عيسى نزل فيتبعونه. صنف ثالث الوثنيون والمشركون، ويلتحق بهم عباد القبور والمقامات الذين اعتقدوا بالمقبورين، اعتقدوا بالأحجار، بالشموس، بالأقمار، بالدواب، بالجمادات. إذا جاءهم الدجال معهم من الخوارق ما لا قدرة لهم به، ظنوا أنه هو ربهم. صنف الرابع ولا خامس؟ ترى الحساب عندكم. صنف الرابع من أتباعه الأعراب، أعراب المؤمنين الذين قل علمهم وكثر جهلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: وليأتين الدجال الأعرابي في ذوده، عند إبله، عند حلاله، فيقول: أنا ربك. فيرد عليه دعوته، يقول: خسي وتعقب، ما أنت بربي يا كذاب، يا بعيد، يا طريد، يا اللي فيك، يا ماخوذ. فيحلم الدجال عليه، يقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أفتؤمن بي؟ يقول: خسي وتعذب، المحيي المميت هو الله. فيدبر عنه الدجال ويرسل له شياطين فيتمثل في صورة أبي هذا الأعرابي وسيرة أمه، فيأتيه أبوه على عصا وهو شيطان، تأتي أمه عليها جلالها: يا فلان ما تعرفنا؟ أبوي، أمي. يقول: جاءك ربك فكفرت به، يلي فيك ما لا فيك. فيذهب ما بقي معه من علم ومن دين، فيتبع يظن أنه ربه. وإنما بلي بهؤلاء الجن والشياطين الذين امتثلوا أمر الدجال فتصوروا في صورة أبيه وفي صورة أمه. من أصناف الدجال خامسا النساء، سيتبعن الدجال ولا غروى. انظروا نساء المسلمين فضلا عن غيرهم كيف انخداعهن بهذه المظاهر والزبرقات والموضات والملابس والمهرجانات، وليس فيها أي خارق من خوارق العادة. كيف إذا ظهر على هؤلاء الدجال أو على هؤلاء النساء الدجال؟ ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وغيره: وليعودن الرجل إلى حميمة، أي زوجته، وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته، فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرج فيتبع الدجال. من أصناف الدجال أيضا الشباب ضعاف الإيمان والعلم، سيتبعون الدجال، يبهرهم ببهرجه وبخوارقه. وانظروا شباب المسلمين في انخداعهم باللاعبين واللاعبات والمغنين والمغنيات، وليس عند هؤلاء أي خارق للعادة. شجعوا فريقه فسجل الأهداف، بلغ في قلوبهم هذا المبلغ. كيف لو ظهر على هؤلاء الدجال الذي عنده من الخوارق ما لا قدرة لعقولهم برده، مع ضعف العلم وضعف الدين؟ سيتبعون الدجال. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام أنه: إذا سمعتم بالدجال خرج فانأوا عنه، من سمع بالدجال ظهر فلينأ عنه، أن يبتعد، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، لقافة، تطفل، يتفرج، فلا يدري إلا وقد اتبعه، لعب عليه بشبهاته وبشهواته حتى اتبعه وصدقه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن زمانه: ولا أرى زمانه إلا قد أقبل، وليس هو والله بالبعيد. فمن علامات خروجه أنه يخرج على الناس على حين غرة وفجأة. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم فيه: إنه خارج خلة، أي فجأة وعلى حين غرة، بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وهذا الحديث من شواهد حديث الصعد بن جثامة الليثي، رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، يذهلوا ما ينسونه. والذهول نوع سلوان كالموت، الناس ينسون الموت أو في ذهول عنه، في ذهول عنه وسلوان. هذا أنا كل يوم نصلي على الجنائز، حتى أصاب بعضنا من ذلك إيش؟ أصابنا من ذلك قلة الإحساس، كأننا نبت نصلي على الناس وغدا سيصلى علينا. هذا ذهول وسلوان عن الموت. الدجال كذلك لم ينسى، لكن الناس عنه في انشغال وذهول بدنياهم، بأولادهم، بمعاشهم، بأحداث الدنيا. الناس في شأنه بانشغال بالملذات، بتتابع الأحداث وتسارعها، فيخرج عليهم الدجال على حين غرة. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. متى ذكر الدجال في الناس في مجالسهم وفي مجامعه؟ وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. أعظم المنابر منابر الجمعة التي أوجب الله على الرجال المستطيعين شهودها وحضورها. متى آخر ما سمعت من الدجال تحذيرا وإنذارا؟ ومن المنابر منابر الدرس ومنابر التوجيه، وجاءتكم بقدها وقديدها منابر الإعلام المختلفة. متى ذكر فيها الدجال تحذيرا وإنذارا؟ هذا من خروجه فجأة، إنه خارج خلة بين الشام والعراق. من علاماته فساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لأن الدجال لا تروج بضاعته ولا مقالته عند الصلحاء وعند أهل الإيمان والتوحيد، إنما تروج بضاعته عند ضعاف الإيمان أو عند الفاسدين. حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر صاحبها، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. هذه العلامات الأربع وش تدل عليه؟ على الفساد الذي الآن رفعت العقيرة في مكافحته. يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، لاعتبارات أخرى لمنصبه، لجاهه، لنسبه، لماله، لقبيلته، لحسبه، لشرفه، للونه. فإذا كان ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. دلال على أن خروجه إذا فسد الزمان، ويفسد الزمان بفساد أهله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بقائه في الأرض وعن سرعته. نبينا عليه الصلاة والسلام أبان لنا عن الدجال ما لم يبنه نبي لأمته، لأنه خارج لا محالة في أمته، لكنه لا يعلم أيخرج وهو فينا أو يخرج بعدنا. ولهذا قال: إن يخرج وأنا فيكم، أي حي معكم، فأنا حجيجه أكفيكم إياه. اللهم صل وسلم عليه. هذا كمال شفقته وحرصه على أمته. قال: وإن يخرج ولست فيكم. وسيخرج الدجال والنبي ليس فينا. قال: فامرؤ، أي كل واحد حجيج نفسه. ثم استخلف الله علينا، ونعم الخليفة ربنا. قال: وإن يخرج لست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن مدة بقائه في الأرض، فقال: يبقى في الأرض 40 يوما، لكن يوم كسنة، أي من طوله، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فلله در الصحابة، ما أهمهم الدجال بقدر ما أشغلتهم أهمتهم الصلاة. ضربوا بالدجال جانبا واهتموا للصلاة، دل على أنها في قلوبهم أعظم من كل شيء. فقالوا يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ هذا اللي همهم، ما انساقوا مع عواطفهم في سماع الدجال وخبره وشناعته، إنما الصلاة أهمته. قالوا لا يا رسول الله. قال لا، أي لا تكفيكم فيه صلاة في يوم واحد، اقدروا له قدره. سئل عليه الصلاة والسلام عن إسراعه في الأرض، قال كالغيث سدرته الريح، وأنه يطأ الأرض كلها. في زمن الصحابة استعظموا كيف أن يطأ الأرض كلها في هذه المدة. في زماننا هذا ما هو بغريب مع هذه الوسائل التي حضرناها ووسائل أخرى قد نحضرها وقد لا نحضرها. ولهذا قال جل وعلا في سورة أتى أمر الله النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وإيش؟ ويخلق ما لا تعلمون. خلق الله مما لم يعلمه من مضى السيارات والطيارات والصواريخ والقطارات، وربما يأتي شيء نحن لا نعلمه. يطأ الأرض كلها إلا ثلاث بقاع فهي محرمة عليه: مكة فهي حرم الله وهي حرام على هذا الدجال الخبيث، بل حرمها الله على من دونه من المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمها الله على الدجال. يقدم يريد المدينة، فإذا أقبل عليها وأشرف عليها من مكان عالي قال هذه المدينة، هذا القصر الأبيض قصر محمد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث: وللمدينة يومئذ سبعة نقب، أي سبعة طرق تورد عليها، وكاد الطريق السابع للمدينة أن يفتح الآن، طريق مكة السريع الهجرة وطريق مكة القديم، كم هذه؟ اثنان. وطريق القصيم القديم وطريق القصيم السريع كم ذي؟ أربعة. وطريق تبوك الجديد وطريق تبوك القديم هذه ستة. وطريق حائل المدينة الذي الآن يعبد ويكاد أن يفتح. وللمدينة يومئذ سبعة نقب، كلما أقبل الشيطان أقبل الدجال من نقب من نقبها استقبله فيها الملائكة، في رواية استقبله فيها ملكان معهم السيوف مسلطة يمنعانه من دخول المدينة، فيضرب صيوانه في شمالي المدينة في أرض سبخة ذات ملح هي أرض الجرف، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات، يخرج إليه من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم في الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل. وبيت المقدس حرام على الدجال، يطأ أكنافه وما حوله، لكن بيت المقدس يحرم عليه. وفي باب لد شمالي غربي بيت المقدس سيكون حتفه وقتله إذا نزل عيسى بن مريم. فتنته عظيمة لا تدركها العقول ولا تبلغها القلوب، معه جنة ونار تأتمر بأمره، معه جبال الخبز يظهر أنه يحيي الموتى ويميت من شاء يقول عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليأتي ناره وليطأطئ رأسه وليغمض عينيه فإنها ماء بارد. فجنته بالحقيقة نار، وناره جنة ماء بارد، منتهى شره وفساد أمره مع شاب ملئ إيمانا، هو أزكى أهل الأرض يومئذ. تنتشر للدجال زبانيته وأعوانه وعساكره ودساكره، يمتحنون الناس فيقفون على هذا الشاب يدعونه إلى الإيمان بالدجال بإيمان بربهم، فيقول: من ربكم؟ يقول: ربنا الأعور. فيقول هذا الشاب المؤمن: أنا أكفر برب أعور. فيذهب بعضهم يريد أن يقتله، فيقول بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تستأمروا فيه كبراءكم. فلا يزال يرفع أمره إلى أن يبلغ الدجال، فيحضر بين يديه فيقول: ألا تؤمن بي؟ فيقول: أنت الأعور الكذاب. فيبدأ الدجال معه بالترغيب والتمنية والإيعاد: أعطيك وأفعل لك. فلا يزحزح من هذا الشاب شيئا، فينتقل من الترغيب إلى الترهيب والتخويف والترعيد والتهديد، فلا يتغير هذا الشاب. فيأمر الدجال بالمنشار فيؤتى به، فينشر هذا الشاب المؤمن من مفرق رأسه، مفرق شعره، إلى ما بين فخذيه، يجعل قطعتين فيباعد بينهما رمية الغرض، إذا رمى أحدكم غرضه ونشانه. ثم يذهب الدجال ذاهبا وغاديا بين هاتين القطعتين، ثم يقول: عد كما كنت. فيعود هذا الشاب كما كان، وجهه يتهلل كأنه مذهبه، فيقول: أمتك ثم أحييتك، أفلا تؤمن بي؟ فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ازددت والله بك إلا يقينا. شوف، كل هذه الخوارق والمخاريق ما غيرت من هذا الشاب المؤمن شعره. وهذا يا أيها الإخوة ويا أيها المسلمون يدلنا على أهمية الاستمساك بدينك وعقيدتك، ألا تزايد عليها ولا تجامل بها ولا تتنازل عنها في زمان يبيع فيه الإنسان دينه بعرض زائل من الدنيا. هذا البلاء العظيم، وبه نعلم أن أعظم الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هي فتنة الدجال. فإذا قال له الشاب المؤمن: والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، يغضب الدجال غضبا فيقبل على هذا الشاب فيخنقه ويخرج رمحه أو سكينه أو خنجره فيجريها على رقبته ليذبحه، فلا يستطيع. لما يجعل الله رقبة هذا الشاب كأنها حديدة لا تمضي فيها، كأنها نحاسة لا تمضي فيها السكين، فيعلم الخبيث أن شأنه إلى سفال وأن أمره إلى زوال، فيهرب إلى بيت المقدس، إلى تلك الجهة، وقد تهيأ له اليهود في عساكرهم ودساكرهم، ومعهم النصارى والوثنيون والكفار وأتباع الدجال. وفي تلك الأثناء ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واضعا كفه على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، دمشق الشام، وما أدراكم ما الشام. إذا طأطأ عيسى رأسه قطر من الجنة، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ينزل وقد اصطف المسلمون لصلاة الفجر، وعلى المسلمين أميرا لهم المهدي الذي اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله، محمد بن عبد الله وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقدمه المهدي إماما، فيأبى عيسى يقول بعضكم لبعض إمام تكريمة لهذه الأمة. عيسى نزوله لا على أنه نبي برسالته ورسول بدينه الذي نسخ بعدما حرف وبدل، وإنما ينزل عيسى بن مريم تابعا وعاملا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، أخرجه في الصحيح. فيقول عيسى للمهدي بعضكم لبعض إماما تكريمة لهذه الأمة، فيسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب، فيطلبه عيسى ويتبعه، فيدركه بباب لد. والآن قاعدة جوية من أكبر القواعد الصهيونية قاعدة اللدد في شمال غربي بيت المقدس، فيدركه عيسى بباب لد، فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء. وهذا يدل على أن خلقة الدجال ليست كخلقة عامة الآدميين، فيها فوارق، منها الخوارق ومنها ما في خلقته، أنه ينذاب ينصهر كما ينذاب الملح في الماء. فقبل ذلك يعالجه عيسى، يعاجله عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله، ويرفع الرمح فيه أثر دمه، ويريح الناس من شره. هذا طرف من فتنة الدجال وشأنه وخبره، ناسب المقام ذكرها ببعض البسط، وإلا بسطها يحتاج إلى مقام غير هذا. بقيت مسألة واحدة نختم بها أمر الدجال ونختم بها الدرس، وهي التي يجب أن ينتبه لها ويحرص عليها المؤمن المريد نجاة نفسه. ما الوسائل والأسباب التي تقي من فتنة المسيح الدجال؟ هي أسباب عديدة جاءت مبثوثة في الوحي الشريف، علمناها وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. أعظمها التعرف على الله بأسمائه وصفاته، فإن من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لم يخف عليه أمر الدجال، ولم يلتبس عليه الدجال بربه. وذكرنا في الدرس قبل الصلاة طرفا منها، الدجال أعور وربنا ليس بأعور، له عينان كريمتان. الدجال يرى في الدنيا والله لن يرى في الدنيا. الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق. الدجال دميم والله جميل. ثانيا من أسباب العصمة من شر الدجال التمسك بإيمانك أيها المؤمن، والثبات على دينك وعقيدتك، لا تزايد عليها، لا تجامل بها، لا تشتري بها ثمنا قليلا. مهما عظم البلاء واشتدت الإحن والمحن، اثبت على دينك، فإن الدجال لا ينساق له إلا رقيق الدين وضعيفه أو عديمه من اليهود والنصارى والمشركين والقبوريين وأمثالهم. سبب ثالث من أسباب العصمة من الدجال الانطراح بين يدي الله جل وعلا دعاء وابتهالا، أن يقيك أيها المؤمن شر الدجال وفتنته وخطره. فإن من ألح على الله فإن الله وعد الملحين عليه بالجواب وبإجابة الدعاء. رابعا الإكثار من التعوذ بالله منه دبر الصلوات فرضها ونفلها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. وقد خصها النبي بالتعوذ لأنها داخلة في فتنة المحيا والممات لخطرها وشناعتها وفضاعتها، خصها بالتعوذ. كان عبد الله بن طاووس بن كيسان يقول كان أبي طاووس بن كيسان اليماني يسأل ابنه يا بني أتعودت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإن قال نسيت يا أبتي قال قم فأعد صلاتك. لا لأن التعوذ بها واجب، لكن من تأديب السلف أولادهم على ما ينفعهم في دينهم ونجاتهم من الهلكة. خامسا، من أسباب الوقاية من فتنة الدجال البعد عنه والنأي عنه. فإن سمعت به ظهر أو خرج فلا تحدثنك نفسك أنك تذهب تنظر ما معه، تتفرج عليه، لا تصير ملقوف متطفل. وانظروهم في أنواع المهرجانات والألعاب واللهو والأسواق والمنتزهات، يطول الدنيا من شرقها لغربها يرفون عن أنفسهم، ليس فيها أي خالق. والله الناس راحوا نبي نروح، وش حيثنا حنا؟ الناس صيفوا في أوروبا وفي تركيا في الشرق والغرب، وحنا ورانا. يسمع بأمر زرافات وحدانا. يقول عليه الصلاة والسلام في الدجال، هذه أمور تقريبية نقرب بعضها لبعض حتى تستوعب يا أخوان، من سمع به ظهر فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه. السبب السابع، السادس، أنه إذا ظهر الدجال فاقرأوا عليه خواتيم وفواتيح سورة الكهف، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي الدرداء حديث النواس، فإن من حفظ العشر الآيات الأولى من أول الكهف عصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. ما هو بحفظ ألفاظها فقط، بل اعتقاد معانيها، لأن فيها أمر التوحيد وأمر الإيمان. وانظروا في هؤلاء الفتية أعمارهم دون العشرين، ثبتوا على إيمانهم لما ناوأهم قومهم على التوحيد والإيمان. سبب أخير نختم به، أن من أدرك الدجال وبلي به وبشره فلا يفرط بدينه وعقيدته، ولو هدد ولو أرعب ولو أرهب ولو فعل ما فعل. قال عليه الصلاة والسلام، فمن أدركه منكم فليأتي ناره، بخيرك إن آمنت بي أدخلتك جنتي وجنته نار تلظى، وإن كفرت بي فهذه النار. قال فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد، لكن في بهرج العيون وفي تجميرها أنها نار، وفي الحقيقة هي ماء بارد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم، إلا لما نجيتنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وعصمتنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم اعصمنا من شره وفتنته، اللهم لا تدركنا زمانه، اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا، وأحل علينا رضوانك ورضاك، فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي بهذا، والدروس تتوقف إن شاء الله إلى بداية الفصل إن أمد الله بالأجل وبارك في العمر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سم نعم، من أسباب ذهول الناس عن إنكار الدجال، وطوائف عديدة ينكرونه أو يؤولونه ويحرفونه إلى أشياء أخرى، أنها الآلات والمخترعات، أو أنه هو مخلص بني إسرائيل إلى غير ذلك. هذه الدعاية القوية مع ضعف العلم والدين سبب لإنكاره وسبب لعدم الوقاية منه ومن شره. سم ها؟ الجساسة ما شأنها؟ نعم، حديث الجساسة حديث تميم بن أوس الدائرة، وهو مسلم في الصحيح، وأنه ركب مع قوم مع أناس من قومه من لخم البحر فاغتلم عليهم، أي هاج عليهم شهرا كاملا حتى أرفعوا إلى جزيرة من جزائر البحر، فلما نزلوا فيها في أقربهم، لأن سفينتهم كبيرة، نزلوا في أقربهم واجهتهم دابة لا يدرون قبلها من دبرها، أهلب كثيرة الشعر، قالت أنا الجساسة، وها هنا في هذا الدير في قصره رجل إليكم بالأشواق، فدخلوا وإذا رجل عظيم الخلقة مقيد بالحديد من قدمه إلى ركبته وإلى جيده إلى رقبته، فسألهم الأسئلة الثلاثة المشهورة، نعم هذا هو الدجال كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأقر تميم على ما أخبر، وهذا مما يدل على أن خلقته تغاير خلقة عامة الآدميين، فيها أشياء زائدة في خلقته. أنت ولا هذا يعني من سبق لبق؟ الله يخارجنا، سؤالك هو السؤال الأخير. ها يقول هل الدجال هو أول العلامة الكبرى؟ هذا محتمل، وهذا الموضوع نرجئه إلى موضعه إن شاء الله، سيأتي له مزيد بيان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، أول الآيات خروجا ظهور الشمس من مغربها أو الدابة، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها إثرها قريبا، ثم تتتابع البقية كعقد انفرط نظمه فتتابع خرزه، فهذه الأولية يأتي بيانها. لكن مما جاء في حديث النواس أن خروج الدجال سابق على نزول عيسى، ونزول عيسى سابق على خروج يأجوج ومأجوج، فهذه الثلاثة مترتبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.